السنة ليست متعلقة بالمسجد إنما هي متعلقة في البيت. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأجر، ومع ذلك لم يصلي ما بين الأذان والقضاء إلا ركعتين. فمن أكثر من ذلك في غير سبب تنفل اللي هو التنفل المطلق، يريد أن يصلي أكثر من ركعتين أربع ست ثمان ركعات، نقول له هذا الوقت ليس وقتا للتنفل المطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، بل كان يصلي ركعتين والوقت بقي عليه يضطجع على سته إليه. حتى شذ ابن حزم رحمه الله عليه وجعل الاضطجاع بعد سنة الفجر من شروط صحة الفجر، وهذا من شذوذ من ابن حزم رحمه الله عليه. ابن حزم يجعل الاضطجاع بعد أداء سنة الفجر من شروط صحة الصلاة، ومن لم يضطجع فطر الصلاة، وهذا طبعا كلام الصواب عن الفجر. الشاهد أنك إذا قررت سنة في شيء تظن أنك تتقرب به إلى الله عز وجل فلا تأتي تقول مثلا. هناك بعض الناس إذا ذهبوا إلى القبور ماذا فعلوا؟ يقرؤون القرآن، يعني في شيء جنازة وهم ينزلون الميت في قبره يقرؤون القرآن، يقرؤون يسجد. طيب يقرؤون يسجد لمن؟ رجاء أن يرحم الله عز وجل بها الميت. في الدين ولا مخترع ولا لا؟ لم يفعلها الصحابة ولا يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع حرصهم على ذلك وبغيتهم التقرب إلى الله عز وجل. فلما جلس يقول لأولئك لا تقرأ القرآن على القبور، لأن هذا ليس من خير قراءة القرآن، فإن جاء قلبك فهل يضر؟ يعذبني الله عز وجل على قراءة القرآن؟ الجواب إيه؟ إن الله لا يعذب على قراءة القرآن، ولكن يعذب على ماذا؟ على خلاف السنة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. هل طيب مسألة المقيم أو الإقامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. الإقامة ملك مين؟ ملك الإمام. فكان الصحابة رضوان الله عليهم كان بيد مثلا أو كان بيد مكتوب أو كان مقيم الصلاة، كيف متى كان مقيم الصلاة؟ بأمره بإذن النبي له. كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تعلمون أن حجرة عائشة رضي الله عنها كانت بينه وبين المسجد باب، كان يدخل من هذا الباب على حجرة عائشة أو من هذا الباب على المسجد، أو إما أن يأذن له أو يرى المؤذن شخص النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا دخل النبي قادم، ولذلك قال له إيه؟ إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. هذه السنة أيضا في متى يقوم الناس؟ هل يقوم إذا قام المؤذن أو المقيم بإقامة الصلاة؟ ولا حي على الصلاة ولا الفرض؟ السنة ماذا؟ ألا يقوم الناس إلا إذا رأوا الإمام. طب الإمام يعني معاه؟ ها؟ فلا نقوم إلا إذا قام الإمام، لا نقوم إلا إذا خرج الإمام من غرفته نقوم لا بأس، حتى ولو لم يشرع المؤذن في الإيه؟ إذا قام يقيم الصلاة فلا نقوم حتى تروح. اللي هي؟ نعم. لا ليس من السنة. نعم ليس من السنة أن تضطجع في المسجد، لأنه لو كان من السنة ذلك لفعل الصحابة، لكن الصحابة في حدود عندنا لم يثبت عنهم أبدا أنه أن أحيانا تضطجع في المسجد على السنة. نعم. لا دي مسألة أخرى، مسألة الوقت بين أذان القمر مسألة لا تشرح عنها. لا لا لا لا لا قالوا الإمام تشرب كما يشرب الماء لسقيتكم السنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينشرنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون إخلاصا. قال ابن الحسين رحمه الله تعالى: واحذر من صغار المحدثات، أقل البدع أشهر منها. ليه؟ فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، بدع صغيرة إلى صغير يعني مشكلة مطلقة على القبر، حاجة صغيرة في مشكلة، يقول لك البدعة فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. وكذلك كل بدعة محدثة في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق. البدعة أول ما تلك البدعة الشيطان يزينها فيشبهها بالحق فتظن أن حق حتى تتلف طوع فيها فلا تستطيع أن تنفك عنها. لذلك السنة كما سيأتي أنك تبتعد عن أي موضع يلوث عليك العقيدة، هذا سيأتي. قال: وكذلك كل بدعة محدثة في هذه الأمة كان أول وصغيرا مشبه الحق فاضطر بذلك من دخل فيه ثم لم يستطع المخرج منه وصار دينا ودان به فخالف الصلاة فخرج من الإسلام. فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن. كلام هذا متين جدا، وكتاب شرح السنة للبخاري إن شاء الله سيشرح بعد هذا يعني ببعض من أفضل الكتب في كتب السنة، كتاب شرح السنة للإمام البخاري رحمه الله عليه، يقول لي كل من سمع، قال: فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن. مش أي حد يتكلم بكلام تنفس، إنما قال: ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل. أي محدث، أي شيء جديد يقول أهل زمانك لا تتعجل في تنفيذه، حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أكبر عنه إذا سألت: طيب ما تريدون أن نفعله اليوم؟ هل تكلم به الصحابة؟ لا ما تكلمش. تكلم به أحد من أهل العلم السلفي؟ لا لم يتكلم. طب لماذا تريدون أن نفعل شيئا؟ لو كان خيرا لسبقنا إليه ممن كان أحرص على تحصيل الأجر والحسنات منه. ليه؟ قال: فإن أصبت فيه أثر عنه. لو قيل لك: نعم فعل الصحابة ذلك وقال به أحد من أهل العلم، قال: فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. أي إنسان يلقي عليك اليوم كلاما افعل كذا لا تفعل كذا ادخل في كذا توقف واسأل: هل تكلم في هذا أحد من الصحابة؟ نعم. إذا نعم، طب لم يتكلم في أحد من الصحابة وكان بإمكان الصحابة أن يتكلموا وكان العلم عندهم موفورا ثم لم يتكلم، لماذا نتكلم نحن في شيء سكت عنه الصحابة؟ ولذلك في محنة وقعت ابن أبي لؤلؤة مع أحد من أهل السنة قال له: هذا الذي تقول به علم الصحابة أم جهلوا؟ فقال: علموا. أو قال في أول الأمر: جهلوا. قال شيخ: أمسك الله عز وجل علمهم عن الصحابة، أعلمك أنت إياه؟ فقال: لا لا أقول علموا. قال: فلما علموا تكلموا فيه أم سكتوا؟ قال: سكت. فقال: هل وسع عنه السكوت؟ قال: بل وسع عنه. قال: نعم وسع عنه. فقال: فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع أصحاب رسول الله. لا وسع الله عليه، إذا وسع الصحابة ليلها كان نهارها سواء. الحق واضح والباطل واضح. لماذا الحق على الحق واخر الباطل على الباطل؟ لان اهل الحق وفقه الله عز وجل وعلم ان فيه خير، واما الباطل فعلم الله عز وجل في قلوبه شر. وهذا بالتوفيق الذي عزمنا اهل الحق. قال واخرج ابن الله بسند رجال ثقات عن ابي عثمان النهدي قال كتب عميل لعمر بن ابي بن الخطاب، عامل عمر كتب لعمر بن الخطاب اليه اننا هنا قوما يجتمعون فتدعون للمسلمين وللامين، يعملوا حرب ويدعون للمسلمين وللامين. طب الكلام ده فعلا مستحب؟ هل الصحابه كان بيجتمع فيدعو للمسلمين وللامين؟ لا، لم يفعل. لكن من اراد منهم ان يدعو دعا، لكن كانوا يجتمعون؟ لا، ما كانوا يجتمعون الا لمذاكره العلم. ولذلك يجتمعون ليسبحوا؟ لا، يجتمعون ليكبروا؟ ما كانوا يفعلون. لذلك اخبر الدارمي باسناد صحيح عن ابي موسى الاشعري قال مررت بقوم في المسجد حلقا حلقا، دون مررت بقوم في المسجد حلقا حلقا حلقا حلقا حلقا حلقا حلقا، وعلى راسهم رجل وبينهم حصى، معهم ايه؟ حصى. فيقول كبيرهم سبحوا الفا، فيمسكوا ايه؟ الحصى، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فيسبحوا الفا، كبروا الفا، فيكبروا الفا، هللوا الفا، فيكبروا الفا. قال فاكبر. ثم اتيت الى دار عبد الله بن مسعود فوجدت الناس ينتظرونه، فقلت هل خرج ابو عبد الرحمن؟ فقبل منه. قال فانتظر. فلما خرج ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود اكتنفت، فقلت يا ابا عبد الرحمن اني رايت شيئا فانكرت، ولا ارى والله الا خيرا، يعني لا ارى ان كان الا اني فعلت خيرا، انكرت شيئا وارى ان ما انكرت انكار صحيح. قال ماذا رايت؟ قال ادعش فكر، رايت قوما خلقا خلقا يفعلون كذا وكذا وكذا. فقال ابن مسعود هل قلت لكم عد سيئاتكم وانا ضامن لكم الا تضيع من حسناتكم شيئا؟ الا يضيع من حسناتكم شيئا؟ قال ثم دخل عليه. فوقف عبد الله بن مسعود على راس النساء وقال من اسرع هلكتكم يا امه محمد، من اسرع هلكتكم يا امه محمد، ان ثياب نبيكم لم تبل بعد، لستم رسول كما هي، ان ثياب نبيكم لم تبل بعد، وان صحابته فروع، ماذا تفعلون؟ والله انكم لعلى مله هي اهدى بمله محمد او مفتتح باب ضلال. فقال والله يا ابن مسعود لم نرد الا خير، احنا نستغفر الله ونتوب ونسبح، ما اردنا الا خير. فقال كم من مريد للخير لا يكبر، كم من مريد للخير من أحدث شيء عبادة لم يكن بأصحابه فقد جعل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينا وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا ولا يصبح آخر هذه الأمة إلا ما صلح بها به أوله. وقد سئل رحمه الله عليه وهذا أثر جيد جدا سئل رحمه الله عليه فقال له الرجل يا أبا عبد الله من أين أصحب؟ فقال منزل فليك من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى المكان فقال له إني أريد أن أحرم فما هو المكان الذي أحرم منه؟ فقال له مالك أحرم منزل فليك من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أحرم من المسجد. هذا هو المسجد وهذه مكة وهذا المسجد الذي النبوي. النبي أحرم من الفريق والرجل من المسجد من هنا والمسافة التي بين المسجد النبوي والمسجد الحرام أبعد من المسافة التي ما بين المسجد. إذا الرجل يريد أن يشق على نفسه يظن أن أدركه فقال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القمر فقال ما لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها أحتس فيها الأجل ده أنا أقول لك أزيد في الخطوات حتى أزيد في الأكل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إنما أجرك على قدر مصدرك كلما تتعب في العبادة كلما يكون فيها إيه؟ الشريط قد يكون مدونا لك فيه. فالرجل مروا حسن لما أنت اسم حسن لك مروا حسن فقال مالك رحمه الله عليه وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمرنا أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. إذا كان هذا الرجل يظن أن الإحرام من هنا أفضل من الإحرام من الفريق فلماذا ترك النبي الأفضل؟ لماذا؟ ولذلك أي إنسان يبتدع بدعة يظن أنه يفعل أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا محال على أحد أن يسبق النبي صلى الله عليه وسلم في أجله. وقال الحافظ إسماعيل رحمة الله عليه أئمة الحديث يرون مجنبة البدعة والآثام ويرون ترك الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليها فالقول فيه ليس بغيبة عنده. هذا مهم جدا لكن سنرجعه إلى اللقاء القادم في الكلام على وكل بدعة هي ضلال وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. سأتكلم كيف عامل أهل السنة أصحاب الأهواء لأن الحافظ إسماعيل هنا يقول إيه ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليه الغيبة محرمة إلا في من أظهر بدعة قال فالقول فيه ليس بغيبة عندهم. ولذلك يقول الشاعر والقدر ليس بغيبة في ستة القدر ليس بغيبة البدع بتاعتهم اجتماع التسبيح ولا في نقل الحصى؟ كلاهما. البدع كان في اجتماع التسبيح ونقل الحصى. نعم تفضل. غدا ان شاء الله سنشرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح الحديث نخبة الفكر. من لم يكن عنده نسخة النظر أيضا عبد الحميد تعطونه المال سواء كان سواء كتاب وصول السنة للمحمد الطبعة أو نسخة النظر إن شاء الله سبحانه وتعالى، وإحنا نجعل مع إخواننا يشترون له هذه النسخة. فعبد الحميد إن شاء الله أخوكم يعني تعطونه المال، ومن أراد أيضا أن يتبرع للكتب يعني يتبرع بشراء الكتب في نسختين 13 أيضا نعطيه، ونحن نأتي إن شاء الله بهذه النسخة.